بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها كافرون لا أعبد ما تعبدون أعبد ما تعبدون أعبد ما تعبدون أعبد ما تعبدون أعبد ما تعبدون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم ولا أنتم ولا أنتم ولا أنتم ولا أنتم عابدون ما عابدون ما عابدون ما عابدون ما عابدون ما أعبد ولا أعبد ولا أعبد ولا أعبد ولا أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم أنا عابد ما عبدتم أنا عابد ما عبدتم أنا عابد ما عبدتم أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبدتم